التشاؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم وبين إثباته في ثلاث الشؤم في ثلاث المرأة والمسكن والمركب؟ مثل ما تقدم، التشاؤم أصله مذموم ومن أعمال الجاهلية ومن جنس التطيع، إلا في ثلاث مستثنى. هذا مستثنى الشؤم في ثلاث الجذب، إن كان الشؤم في ثلاث وجذب في عند في أحد عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل. هذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشؤومات، بعض الملازم مشؤوم، بعض الدواب مشؤومة. ومن شؤم المنزل أن من دخله يمرض، أو المنازل من دخلها يمرض مشؤوم على أهله، فإذا عرف بهذا المنزل يفرض ينتقل عنه. يجرب كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها سقط، ما تؤذي راكبها، المقصود انها يظهر منها اشياء تؤذي اهلها بطرح الراكب او ايذائها للراكب او ما اشبه ذلك من كثره جهولها وايذائها للراكب، فاذا عرف منها ذلك تركه واستعيض عنها بغيرها واستعمل في شيء اخر مما يستطيع استعمالها او تذبح كانت تؤكل ونحو ذلك. وكذلك المرأة، بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها، بسبب سوء أعمالها، بسبب ضعف دينها، إلى أسباب أخرى، فهم مشؤومة عليه من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى تسلط عليه بأسبابها، قد عرف هذا من شرابها ومن أخلاقها، فإذا عرف ذلك فطلاقها أولى. هذا ما عند أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.